كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا. ومع الحديث 12 الاشتغال بما يفيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. الإنسان المؤمن دائما يشتغل بما ينفعه في الدنيا والآخرة، أما إذا اشتغل باللغو واشتغل بالأمور التي لا تعنيه ولا تنفعه في الدنيا ولا في الآخرة، فإن هذه المشاغل الكثيرة تشغله عن تعلم العلم، عن التقرب إلى الله عز وجل. تخيلوا مثلا إنسان يريد أن يهتم بأخبار الجيران، من الذي يملك سيارة فاخرة ومن الذي يملك أموالا، ويريد أن يهتم بأصدقائه، من منهم يلبس ثيابا جديدا ومن لا يلبس، ويريد أن يهتم بعلامات أصدقائه، من أخذ علامة تامة ومن لم يأخذ علامة تامة، ومن هو الأول ومن هو الثاني، ومن فصل من المدرسة ومن يستمر. هذه المشاغل الذي يشغل نفسه بها وهذه الأمور التي يشتغل بها ستعيقه عن الاشتغال بالعلم، ستعيقه عن تفرغ للعبادة، ستعيقه عن التفكر بالأمور التي تعنيه أو تعنيه في الدنيا والآخرة. دائما الإنسان يشتغل بالأمور التي تفيده في الآخرة، أما الأشياء التي لا تقرب إلى الله، لا تنفعه، لا ترفعه، لا تعلموا، لا تزدادوا خبرة في الحياة، فهذه عليه أن يبتعد عنها. لماذا؟ لأنها مضيعة للوقت. فالعمر فرصة، العمر فرصة، والحياة فرصة، والشباب فرصة، والفراغ فرصة. علينا ألا نقتل هذه الفرص بالاشتغال بالأمور التافهة والأمور التي لا تعنينا. ما الذي يفيدني لو خسر الفريق الفلاني أو ربح؟ وما الذي يفيدني إن كان اليوتيوبر الفلاني عنده مشتركين العدد الفلاني أو ليس عنده المتابعون الفلانيون، وعنده لايك وليس عنده لايك؟ هذه الأمور لا تنفعني، إذا اشتغلت بها ستعيقني عن الأمور النافعة. أنت إنسان عظيم، أعدك الله وخلقك الله لتكون خليفة الله في أرضه، لتتعلم، لتتقرب إلى الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تفرغ لعبادة الله، للعلم، للعمل الصالح. فنحن في امتحان في هذه الدنيا. من حسن إسلام المرء إذا كان الإنسان إسلامه حسنا فيترك الأشياء التي لا تنفعه ولا تقربه إلى الله، ويشتغل بالأشياء التي تقربه، تدله، تعلمه، تنفعه، ترفعه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور.